بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وحكم دحجرني في سورة النساء مركا وحصو أرقني مؤمنين الله سبحانه وتعالى صفته وصفة الإيمان ومبيريه والله سبحانه وتعالى وأمره يعني دكتوني ذو ذا إني عدو ذاك قاتان ثم إني جهات أبحا أيوه كوح كوحا أما دمانتو ذي آذان وحمرك أرمها جهات أيان كل حجرني يوم واقفت أيد على هاين منافقين ثم واقفت أيك قاذنين أو أين أيه كهرا أما ضفت أيك الرهبا لبك المسلمين تأيك فرحا يعني ما ركتي وناج المسلمين تأي جارانا أي كم رجودان كيبا ونكل حجرنا أرمها سويا فليقاتل في سبيل الله. أيضا لبي إعرابات بمفسرين توي شيغان إعراب الكوبات فليقاتل فعل كاس فعل كيساء ضمير مستقر لقدقو الذين ذا اسم لا موصول لمفعول به لقدقو وإعراب الكوبات وأنا إعراب تأو ابن كثير رحمه الله دورنا إيه ويان مركا هذا الديان مرنا معنيه دمحو نقري فليقاتل هذا قال مين مؤمنين تي في سبيل الله ألا جدكي سهقو دقالمين الذين قالبي هلا دقالمين يشرون إبساني الحياة الدنيا أدونك نلشي سأو عرض الحياة الدنيا لسه وريقي بالآخرة آخرك قدنا هين آخر إستبحينا يا أدونكي بي لسه وريقي مكت نوع صدا صهور همي كرعان لهين إلا مارتي الدون مويه كواس لدقى اللمح لدقى اللمين ذكي مؤمنين كأها معناها سوى معناها كوباد إعراب كوباد ابن كثير أو مري إعراب كنبي مفسرين في الشيطان وأه الذين يشرون ذئن فاعلك الذين لقدقوا فليقاتل فاعلك إذا الذين ذئن لقدقوا مكا مفعول به ومحذوف إليه وحان اللوغو يي للعلم به والسكوغيا ضدك الأنظر الرأيين كفار فيهين مركزات درتت وقاشل اللوغيا ترادت ايه الاسكوغو يي ومركا معنيه وحلقون ايه فليقاتل حتى قال لمين في سبيل الله اللي جد كيسها فتا قال لمين الذين مؤمنين تي كوي الله يرسول في سر مين جد في إلهي هقدر الرين يي لده قال لمين يعني الكفار على در الرين مفعول بيه مركوا قوانيها وكاويا قال لي هلا قال لنا كوا سيشرون يبسنيو الحياة الدنيا أدونك نرشيسة بالآخرة آخرة ذي كبدلني قال لي أدونك هم يقول أوها آخرنا أنا مارت وحدنا كان هين هلا قال لنا وتصبو الله سبحانه وتعالى لي هويا مركا معناها لبدا معنى معنيه هرو ابن كثير او مري اي شيخ احمد شاكرنا او ترجيحنا يهوليه ومختاره ابن كثير اعلى وادب قبوليه معناه اعراب ان الذين المفردين لقدقوا فاعلك فليقاتلنا الضمير مستتر ماشي كجر لقدقوا ومعناها اسبعات السريه او سمارتي دقيق سن دقيق احبو ارميه ومعنى دقيق هويا سداسوليه لفظيان او يشرون ذا الهي اوليه سبحانه وتعالى يعني شرى مركة هذا فعلك شرى مركة هذا اي اشترى ذات الهدي لبضب يعني لبضب معنى ذا شرى اي اشترى بحكوت ما دمر بمعنى باع ووحي اذيك الشيء اثي ستي اذكي بنا يسو اذكور يزينا يسو مرنا وحكوت ما دمر بمعنى اشترى واحد يقعد لسه ورين يسوع أي كتب ماذا؟ مركب لبضبة يعني واحد إلى هذا اشترى يشترى واحد كمدي من الأبدات ضد مد والبابا ولو فسر كرا معنى كسبه ضد كيسا لو فسر كرا وياه ساسو نقولها مركا هبيئة الأهل يعني ما ركتي بمعنى الطاعة مركا كدك توأوحي أسكد قد أويها معنى هذا أبي ويروك لأعطى شيئا وحبوه بحيه وأخذ بدله شيء بدل كيسنا وأسوق هاتي تاسو كلبو معناها خورج معنى طاعة إن قنيسا مركا وحي بحيان آخر دولي وحي لسوريين أدون أي لسوريين ساسو نقنيا حديث بمعنى اشترى بمعروف كأحيب ليلهدنا وبمعنى أخذ شيئا وحبو قاتي وأعطى بدله فيه را أعطى شيئا أيه كان وحويات أخذ شيئا وحبو قاتي بدل كيسنا وحبو قاتي ويان ومركاسي شيء وسوئي بسطي ثمن كيبو بحي يساس وكالو النقني مركا معناها دمد أيو ابن كثير أو دورثي ومعنى معروف أهويا فليقاتل هذا لمن في سبيل الله ألجد كيس مؤمنين في هذا لمن في سبيل الله ألجد كيس هكذا لمن الذين قال لها لذلين يشرون إيساني الحياة الدنيا أدونك اللسو وريقي بالآخرة آخر اسكي بدلي يعني الذين يستبدلون الحياة الدنيا بالآخرة آخرة بدلني كوا صلى الله ومن يقاتل قفكي لذلله قفكي دقالمه ومن يقاتل أحد كي دقالمه في سبيل الله ألا جد كي سكون دقالمه أو فيقتل الدلو شهادة سلا كهلو أو أما سيغلب غالب نقضو أكادو لبت إله إبوشي أو سيو فسوف كل دنب أي أحد كاسي مر دنب بانوتيه سين دونا أجرا أجر بانسين أن يتواب وعظيما وين أي رسين دونا أبو رب لي سبحانه وتعالى قفك مركو دقال لما لما مدوه يعني إن لديره وشهادة أوهره قفك مسلم كا وجهاد في سبيل الله كجره إنه انت معركة دقال لما لديره وشهيد نغضه وليه أجر بوليه وإما إنه الله لبتصيه سلدمانين أو كسر نغضه معركي ماشي سي أو كسر الله في بلد كيسي وصر نغضنا أينا هو أوليه هويا مركا لبضبا قفك مجاهد في سبيل الله لبضا صلبه مدليه وصدى الله في سورة التوبة وكليه قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين يعني مؤمن كمجاهد كاهي وحوي لبش الأنبا ومارت إليه إحدى الحسنيين وما حي يعني وحوي إما النصر وإما الشهادة لبضا صلبه إنه النصر إله سيه وقول أوهله وقاله يعني جسوك أتكاره وإما إنه إله الشهادة سيه أو بنته حضور بنتنا شهادة عليه وهي ولذلك حديث إمام البخاري إمام مسلم في صحيح كور مايان عن أبي هريرة رضي الله عنهما بخاري مسلم في صحيح حيث ما كور مايان لبدو صحيح أبو هريرة أي كور مايان نبي النير عليه الصلاة والسلام تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجل أو غنيمة حول الله حبا قاضي وضمانت قاضي جد ألا عدي إلهي جد كيس كد قال الله يسوس إذا قل لي لغب حضا وحكى لو قل لك سارنا إن أنجل إلا إلهي جد كيس والله قدره وكلمة إلهي كرن قد أود قال الله رمين أو إلهي رميسي هايم وهي وحكى لو سن قل لي سوغب حضا خصوصي سأو رميسان يهي وحانا هين أوسان مقبحي قفكاس محوليه يعني مارتي الله محوليه فهو علي ضامن إلهي باوحوليه ضامن أن أدخله الجنة إن أنا ضمانت قادم ربي لي سبحانه وتعالى إن الجنة قليه أما أغسر عليه قولي أو كبحي يعني مارتي أو كسو تلي قولي أو كسو بحينا كوحي لي أسوه قاري وحل وحو قاري أجري غنيمة وصوهلة أجري نوهلة غنيمة وصوهلة مارتي يعني لبدا أصبو الله سوى النقونا ياوليا مركز تبقفك مجاكد في سبيل الله ما خساره خساره مرد لبدا كل مريويا ومن يقاتل قفك الدر في سبيل الله ألا جبك يسكد بقى الله ما أو فيقتل الدر جبك إله يقول انتو شهاده هلا أو يغلب أما أكاظه يعني أسقى أذكاري هوش إلهي سيئي فسوف نسيه مرضا بأيان سين دونا وقيامه وي أجر أجر بسينينا أجر عظيما من وين أيا سينينا. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان أيضا وتحرير مسلمين تلقبورين يؤمنين على الجهاد في سبيل الله إلهي جدكي سينا أدقى اللمان ولتكون كلمة الله العليا أي أدقى اللمان لقوت الترسينا إيادتك مستضعفين تأهى ضعفر أهى تاست الدرم أصحاب العدار كأه أقالض أي هيستان يسكسوا بحراء وقلون يسكسوا سوه جرون لا سببتوا لإن أقالضا كتخل كوريجيان إن أي أدقى اللمان تاست الغبوريني. وما لكم محايدين سبناري حالكين واسدين لا تقاتلون ابن الأدقى اللمين في سبيل الله إلهي جدك يسمح أدنى إن أدنى دقال لمين وما هي حالكين محايدين سبناري وما لكم محايدين سبناري لا تقاتلون إن أدنى دقال لمين في سبيل الله ألا جدك يسمح أدنى دقال لمين يعني لتكون كلمة الله العليا إن أدنى الأدقى اللمين واحد من كبحية إن كرّب واضح ما بجي وين واحد من كرّب كرّلمار محيّل وشيء أشهاد أجل كله ليس دون والمستضعفين وفي سبيل المستضعفين ومارك في سبيل الله ذات لفظ الجلالها أي قعب تنتهي والمستضعفين ذا والمستضعفين وفي سبيل المستضعفين كوى ضعفة إذا تاكت الدرن وذلوا ذئنا تقطة قالنتان يعني مارك المحائد كالريب يوي كوى مستضعفين تواكوي ومن الرجال الرجئة والنساء أم من الرجال الرجي كمدة والنساء هوان في كمدة والولدان المجي كمدة سدح ذاس وضعفاء رجا هو رجي أهل العذار كأها مثلا أو مارتي أما مارتي بحالي لها جيس أما مارتي أن أبوض لهين أما وحن نفقا وكسوا بحق سن قرنين سدع إذا هتنبع وكأرك دور نصور بدحن إنه إيمان دور إن شاء الله تعالى يعني وطري أنا نجرني يوحي لم يد أهويا حوانك يعرفنا وذكى بعفضه مساكين ترى إلا هجموا إيه أنا معيل ونسعون كريين ويا ما كقوة هنا تكسو كسو صارتان محق بدك على ملا أليم يعني واحد كرر ما مجري إنا في سبيل ما كنت بقى لنتان أي اللوجي ذا قوة سوا قوة الذين حقي يضمرك يعرورتي المهي يقولون أرانيو ربنا ربك يا نور أخرجنا نسار من هذه القرية مقالنا أوتنع مقالنا سوى الظالم أهلها أهل كيري إذا كيري هو ظالمين أيهين ظلم سمية قرية ذات كيري أي ظالمين أيهين الله يقول نسار ذاتك مروى البابا ربك وكبر يأيو في سبيلهم إن أدود قال لهم ويذان وام حيد والمحيد كبح أنا يويل وإن أدود قال لهم تانوي مركا يعني ظلمك أي سميسة قرية ذات أهل كود أي سميين قرية ذات حلوجي ذات سيد المفسرين تكون فالسلام مكة اللوجي ذات أهل قرية وأهل مكة وي أهل مكة اللوجي ذات وي ظلمك أي سميين بعد الإشراك بالله شركك أي لي مادين دبدين هي عداوة أي دين تعدى ويستين دبدين وحكم ذات ظلمك إن أي ماركتي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أي مكك صارين باكمدة إن مكك صارين أي كمدة هو نبي محمد ومكك دشير دوري كنتم سنكو جاري أي كسو صارين مرك وظالمين وي وظالمين وي سيد الله سبحانه وتعالى في سورة محمد وكشاقل وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناه فلا ناصر له يعني قريوين فربضا او مكك حب بدن قرية لأنك صوى صارتك كأود بدن أي أنه على أجنبه ربي ليه سبحانه وتعالى أي يعني بان على أجنبه ربي ليه مركز إذا درتي دكاس في سبيلهم قرية ظالمين تأينوا إلهي كبحيو أهل كيدا أي ظالمين تأينوا إلهي كسارو إلهي أبريايو في سبيلهم إنا أدقى لنتان واحد كور تاجم لما أركوية ولذلك أي النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري قصد نعم أبي هريرة رضي الله عنه أيو أرنجري يعني دعالي سمرق صلاة كنيو وقنوط أود عنجري بطلاسي أودي جرى اللهم أنت الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين تاسو نبي أود عنجري عليه الصلاة والسلام إلهي أبدبادي وليد بن الوليد هي مارك سلامة بن هشام عياش بن أبي ربيعة هي ذاتك مستضعفين تأي مؤمنين تكملة مشركين تشتوا الإله وكبت ذلك أي نبي أنه قد عنجر صلوات الله وسلامه عليه عبد الله بن عباس وكان وحيد يجري يعني مارك سيد إمام البخاري في سعيده وكوة لنا أيضا كنت أنا وأمي من المستضعفين أنا إخوة يلي ذاتك مستضعفين تابا الكمي دحين وماشي جولي مكة أيان جولي ذاتي كوها ريبا الكمي دحين بولي أنا سوي جولوني مويا marka dadkaas wadadooda yaani jidkooda ina ku dagaalantaan yaani maxaybi subnaad ma ku dagaalantaan maartii sida ma ku jihadaan waj'al ilaahi yuyal hadalkaas beelay wali waa ducadoodi way waj'al yal rabbi lana anagu xanno yeesha min ladunka akada waliyan waxad noo yeesha xaafid ma xidniyo oo diinteena noo xidniyo akada noogayay dadka oranay واجعل يا ربي لنا أمل وحد ما يشاء من لدنك أتى لنا نصيرا أي ناصرا يدفع عنا أذيات أعدائنا من ناصر أو نو أحد نو قرقار أو قال هذا تبكو ذا نقا الدفاع ربي ما يال تدك أورانا يوم يعني جدكو ذا محاوض ذا قال لم يلعبهن وحفي يبورن يتحريب بالإله الذين يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذين ذاتك آمنوا على الرمي يقاتلون ويدقى اللمان في سبيل الله ألا جدك سيكون دقى اللمان يعني مقصد كلاه أو أي أدقى اللمان نجره طبيالة مدران قومية أدقى اللمان يعني وطنية أدقى اللمان وحي أدقى اللمان لتكون كلمة الله العليا إلهي كلمة ذي سئلة كرنقة راية الإيمان إن الكرن قد تعالى في إيمانك وراية الكفر أو كرن غضب أيهم بيقود قال ما نويا مك طاعة إلهي بيقود قال ما في سبيل الله وفي طاعة الله ومرضاته ولإعلاء كلمة الله إلهي رديسة طاعة إلهي كلمة ربنا الكرن قد تعالى بيقود قال ما يان وشأن ذو الوسيلة ذكر المؤمنين تا والذين كوي كفروا قالوا بينا كفار تأها يقاتلون ويد قال ما في سبيل الطاغوت شيطان كودبيسة أي كود قالما يعني مارك راية الكفر على قال لماذا إنه قرن قضب الربان شيطان إنه النصريان بيدونيان طاغوت كمارك هل كان إن مارك الشيطان المفسره أي أولاء بإليه المفسرين طاغوت هذا شيطان كان لوجه ذوي شيطان بيقود قالما لأن ذات الله ذات الكحر يماها خير ذاتك مهر سيدان قالوا وحي قد قالمان شيطان وحي يقيسي شيطان النصرين تيدي قد قالمان صوت كفر بذاتك ويريا ما قد يسيدا يهين وحال كودو سيدا يهي فقاتلوا لده قالما مؤمنين تيدي أولياء الشيطان شيطانك عيدا كيس أولياء بيسا لده قالما أولياء الشيطان وحلوجه وحزبه وجنوده شيطان كحزب يسا إيه جنود عيدا كأشيطان كليها وقال ذي أتباع ذي ذويا قال ذي يوحي الرعويا كوا سلطة قال لما أبو إلهي لي سبحانه وتعالى محايا لغلطة قال لما يسال إن كيد الشيطان شيطان كهجرتيسو كان ضعيفا يعني كان موصوفا بالضعف متى أقدر أنوي وحكوت المامية هيدا تبردريه تقدره وقسي في سنة هيدا الله لي سبحانه وتعالى مركا كيد الشيطان حقرت او سمايبا ووحت اقدر مرهد حقي او يماده شيطان مارت حقرت سماشي كبه حيساويا وحقي ماذا لا معرف لان الكيد حال الى ذا يعني مركا تلاهده كاد فلان يكيد حق لغاها مركا تلاهده فحلوج اذا سعى في ايقاع الضرر على جهة الحيلة على جهة الحيلة عليه يعني مركو قفق اشقيه إنه قفك انتباهتك قارسي أصبح حيالة سمينها حيالة سنين أي كيد كليل هذا مركواها غرئي مكرئي بغرئي وحضن بوالي هذا هويا إن كيد الشيطان شيطان كهقرتيسو كان ضعيفا متاك درن أيوها آد بوليتا وحقوك مارك حق كتركرو لماركو بحير الله بابلنا سبحانه وتعالى وتشجيع مسلمين سلقيس لمجلنا أيوهيا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة ألم تر ما أردت أنه محمد إلى الذين كوي ما أردت قيل لهم لويري مركي مكجوغين وإسلامك أو بلاو باها كفوا ريبا أيديكم قعنه إن الريبا لو يري كوا بحالك ومارك تابا اللي كور أو وليبا اللي يروا أقيموا أوغا الصلاة صلاة أوغا صلاة الله إمامة أو مارك قدت صلاة دين وآتوا قدت أو بحية الزكاة الزكالين بحية فكنا إنك استرد وجوب كذا مكة وأهالي لهذا لكن نصاب في تصير كذا يروح والبشيء قال له قبل حين يا مدينة لجوا جبيه لكن مكة وحلاج هذا والإحسان إلى الفقراء يعني حولها ذكر بحيان صدقيستان وذكر فقراء مواساة حرير أوسا ميان أكال ميان أي الأمر يويا وآتوا جبت ليلي الزكاة زكت زكت بحية أو ديب الجويري تتكاثر بالكورن بالليل فلما كتب مكيل واجريين عليهم يعني كفوا ايديكم تحلوج لدعمهن الريب حتى قال لميننا دقال مجره يلا دقال لمي صلاة اوغة تكلين الله إمارة عبادة الناس كمشطولة كريا المير فلما كتب مكيل واجريين عليهم دشوا ذا القتال دقال كمكيل واجريين والله فرض عليهم القتال إن إلهي جدكي سكنت قال الله ما الله فروا مرك المدينة ما دينوا مرك المدينة تقانوا عيدا إياشانوا أوادي مقاري يضل إياشان أي وحا ليري أي واجب الله قد في جهاتي مرك الهو واجبية إذا فريق قيد أو منهم أي كمد أهواب أيقو يخشون بقيو الناس دفك عبسني كخشية الله كخشيتهم من الله عبسل أي إلهي كبقانو كليتو وأيضا بطفل كبقائي أو أمثل أشد خشية وأشد خشية يعني من عصيت الإلهي من كثير درن أيضا بطفل كبقائي وعصنا يا ويا مرك إلهي فجائي إلهي فجائي للإله ويا إلهي الفجائي للإله يعني بطفل شري فربحسنا يولها جهاد بان ربناي إلهي ما مارك رسول إلهي جهاد مانا الأمر ما جهادنا بكهي مرك اللي هو جميعي دربني بوحي رهدين وابعيه عبسي مارك بقيه قالني بك بقيه أشد خشية عبسي يعني مارك الحمد يخشون الناس كخشية الله عبسني إلهي أو كره سيدة مؤمنين الله أقبقان أو كره أي أقبقان أو أشد أو ذان بمعنى الواو نوالي رهد وبمعنى بل نوالي رهد وأشد خشية نوالي رهد أما بل أشد خشية يعني عبسي من إلهي متكبرا أي قال لك بقي يومي وقالوا حي لهدين ربنا ربي جينو يعني شيء أبسده وعسنا يبع الله سورين ربنا ربي جينو لما محيبات كتبت أقرتين هو جنسي علينا دشنا القتال دقالك محامل هو جنسي دقالك محامل هو جنسي سلاسي إلهي لولا أخرتنا هلا أخرتنا ما دبنا دكتب أو ما ردبنا وقدكتب إلى أجل المدة قريب دو أنت اللي جاره ما نوكا لسه يعني ما رتي وحيليه ما حتى ما رتي دربلي وجود كاسود قدري محول هاي ليه لما فرض علينا الجهاد في سبيلك حملكم ما رتنا الكفر بيلي ما جبنا لك قلبه إلى أجل قريب ما كأجل كقريب كعلماء وحكومة سنيان يعني إلى أجل قريب إلى الموت بيلي إلى عكدة من ما جبنا لك هيك هذه حوالا عسلنا والآن مركات منك بعد محل واجبيه لكن حان لك بجرة الدجيه إليه ساسي أجيله يعني الله يوما نجد كدوي هل لا تركتنا حتى نموت حتى نموت بآجالنا أجشي إن إلى أغلب منه محان لك واجبيه دقالك دب مانا لك قبله أي أرنا يهويا بركة أيضا يعني السبب كسو الدكتي علمات وحيليهم وقته ماركتي في بداية الإسلام إسلام كما لكم بلو غاها أي وحال أمري ماركتي وحي استئذان ويديستين نبي عليه الصلاة والسلام إذا بي ويديستين جهاد كإني دقالما ومشركين كان عذابي ما دام ما تكلقوا عذاب أولا ببي وكلمة التوحيد كاس إيقاتين درتي اللو عذابي اللو ببي أي وحي رهلين نبي إذا ويديستين وحي رسولك إله أن دقالنا المكان مكاء الله دررنا الله مركز وحو أمري يعني العفو والصفح إن كجيستان صبر إن اللي مادان على في إذنك اللقوها إياه إن أصبران أدو قاتان أي الله أمري محجها ضيلة هذول الكوة كبيرة مجلس تبالي كفوا أيديكم قعمي بإن الرابة حتى قال الله مننا بالي صالت مرك الله قرر يبي يعني علماء ذو حيليهين إله بقرنا يحقق لكن حكم فربغن أي أمارتي هي كجل حكموين هذا التربغن أي قصه مدكو ماذا وحوي يعني وحويان مسلمين توعدت كود أو يرى ما كمرك اللي جول هذه ما تبقى الله فرق تد يروي انت يرسى ايه مارة الهي عابد يسو ايه الله ترتري ابر لقديق لها مارك عدد كوذا او ير قال لي او كعدد بدن كتر بدن سببتين ايه الهي وحوير كفوا ايديكم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة اللوير ومعنى اي كشا يجان حد مضى وكبهوا لانه وذفت النبي عليه الصلاة والسلام غزوة بدر اصابه سبح بقول الله عيدنا وطه قال لنا مركو لد قال لما يواتوا الهي الله كبر يويري الله اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بك فلن تعبد الأرض حوها يعني أثرك محوها بعدهم يعني ساسوا كلوها هذه يا إلهي وحداد عصابة يرتى بابي إسوف أرضى الكرك إذا إنت مفوعة بغيسا مجلس تبوي ساسوا كلو أورنجي مركا إنا مسلمين تلا بابيين ما دام قال لك كثير بدن تهي وتاس وحكمة لا سوى كجلتا إلا يراد كفو أيديكم من ذا لبعض حليهم وحوي مسلمين تعيا وحال بريا تربية النفس تربية النفس المسلمين على الصبر وتحمل الأذى والمشاق المسلمين تلقوا تربية يوم إنه الصبر ليشان إنه إذا تحملان أي قادان أيضا لبا إنه أتكيستان تبك أدو قاتان والغو بريا تربية كجلتون ليه هل إذن عذابه صبر ودفت آل ياسر نبقى أنتم ماذا بيجر اسبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة صبر أبو بيجري موعد في نواج الجنة ذي دول قاتب القرنجري صلوات الله وسلامه عليه وحكمت حكمت علماء الشيطان إن يعني ما ركتين ما كسلت أكتهي المسلمين تجيوكتي قل كستوحى لعكرت قل لان إنه آبيك إسلامي قل لان إنه قويرك إسلامتي كان إنه ويلك إسلامي كان إنه قبرك إسلامتي قل إنه ربما دلعك إسلامي وياه marka hadii maanta loo idno liira dagaalama waxa iimaaneysa bay leeyeen in macraka iyo maqtala ay ka dhacdo guri kasta kulliyo oo ma ka dhaxdiisa ku yaalo taan taas way marka ijtinaaban li inshaa ma'rakatin wa maqtalatin fi daakhil kulli bayt fi makkah ay maartay in laga fogaado in fi ku daato guri walba dig dhaxdiisa ku daato laga fogaanayo darkeedna waa loo yiri wayan وحكم إذا علماء أي شيء قال حكموين ككفوا أيديكم وأقيموا الصلاة اللويري وآتوا الزكاة اللويري وإله عقنا سبحانه وتعالى وآه تتك معاندين تأيها مكجوا هذا مسلمين تدين تهذا كفت نين أيائي يعني ما ركتي مسلمين تيهو لدين تهذا كفت نين أيو إن فضل أو كم إذا إن المسلمين نقن دونا ويسوا إسلامي دونا بل من قادة المسلمين مسلمين تكوه هذا قداميو إن كم نقن دونا marka arrimahaas iyo wax la mid ah ayay maaragtay culimadu sheegan shikam aad badal oo aanan anaga soo koodi karayn ayaa maaragtay kufu aydiyakum wa aqimu salata wa atu zakata loo yiri walidalika hawleeyay ibn kathir rahimahullahu markuu aayada ka hadlo wuxuu leeyahay wali hada lam ya'murhum bil jihad illa bil madina nabiga gorma la amray iyo saxaabada inay jihadaan markii madina tagay markii madina tagay markii hore idan baalsi walaa idan maxayna wuxuu leeyahay ibn kathir lima sarat lahum darun wa mana'atun wa ansar subaxda arimood bay heleen oo waahatay dar bay heleen guri yaqum awran yahay maxayna qofka hadduu sabqul oo daawaciisa geysan karo oo asagu uu gabaad ka dhigan karo oo uu difaacan karo oo san haysanin waxa way jihad waxba maartay waxba ma sameyn karo جهاد قاري كان لا معرف مكو دار بي هلان ومدينة ما دار النقطي وحي هلان أود بي يشانو هب بي سميستين وحي سميستين أنصار يعيدا بي هلان ومارة أوسي خزري بدك ما شهد لوقي عربي دار يعني كده قناة أي صلى الله عليه وسلم والقاتل أنصار يبدع عيدا بي هلان مكاس أيو ربي سبحانه وتعالى أمري جهاد كان لفرين ويا مركتاوحة سنة مسلمين تا مركز تكلجد أي ضعف كسرجين حالات كستو أيضا ما كسر دكتور تجد واقع ما لما أرناي حالات كستو أي حالة ضعف كجيران أيضا ويتاجن تكفوا أيديكم وأقيموا الصلاة منه ولا تزكى مركي أودا هلان ومارت عدد إيه عدد إيه مارت أي هلان إلى إلهي جد كيس عودا قال لمن والله جم مار ماو مرك حدوسا جهادك أو سن مركات فرض عين أو سن ذاتك كوع عين وجهاد دفع أو سن عين إن شاء الله تعالى وقور رمي دونا آيات جهاد القصر بإذن الله تعالى مرك أركات أيو ابن كثير لي ومع ذلك قال الله مرك مرك إلهي أكفر ديالي ومك أيتينو دار إلينو قيدا أي هلال أي عذر دار بالله قال الله مرك عذر دار ميتان واقوة ومنافقين تويا سلاس أيان راجحة مؤمنين في مكة جوكتين معهين تلك المنافقين في المدينة جوغي أي مكي جهاد كلا فرض يلي بوحي لهذين لولا أخرتنا إلى أجل قريب يعني لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب تلك هذا الكاس أراني ومنافقين تيويا وقالوا وحي لهذين ربنا ربك النو لما محايبات كتبت أقرتي وذو واجبسي علينا دشنا القتال جهاد محامنا وذو واجبسي لولا أخرتنا هل أخرتنا ما دبنا وقدمتي إلى أجل مدة قريب دو يعني لا أكلمنا حان الكبوة جيما نجد بيسي دويا تاصيلي قل وحسر النبي الله محمد متاع الدنيا أدونك الراحة ليسا قليل المد يروي يعني الراحة أدونك وحلوجي ذا ومنفعة الدنيا والاستمتاع بها نفع أدونك أسير إيسان هي الراحة أدونك أكون راحة أسير إيسان أشي سريع الفناء دفع يؤتغي ما دائما يو صاحب كيس وما دائما يو والآخرة وثواب الآخرة آخرة ثواب تيدان هي الجنة دينا خير من وناك بذن ويخير بذن لمن اتقى قفك إلهك عبصنا سبحانه وتعالى شركك اسك إلالي شركك يكبقه معاصد يكبقه تتكاس أي مارك آخرا أخير بذن تهي وإلهي جهاد في سآب أمرك إلهي قاتق تتكاس أي آخرا أخير بذن تهي ولا تظلمون إذن ظلمين مايو فتيلا أي مقدار فتيل يعني حوب كاسير كاهي تمرت الله تمرت تحلي إذا ماشي جاحب كجيراي قدر كيدو كلا إذن ما ظلمين أيوي مرك فتيل كواتان صوبرني وحالي لهذا ما في شق النواة من الخيط يعني حوب كاير كاهي لفت ماشي جاحب كده حجيرو أي اللوجي ذاوي مرك وحالي لهذا يضرب به المثل في القلة والحقارة فتيلك يا مطيرك يا كثميرك أن تسمع هذا الميت حق الشيء يران تيسا وحقيري هاي هي مدرك إتصال الله بسوقها تاوية مرك قراءة الجمهور محاول ولا تظلمون أي آخرين هاي تعالى إن تعلي لهذا أي آخرين لكن ابن كثير يا حمز إكساي ولا يظلمون فتيلا أي آخرين ولا يظلمون لظلمين ما يأحدنا فتيلا مقدار فتيلا لما ظلمين إلهي سبحانه وتعالى وحي أكسته كاظل من مايو مركا الدون كاس يعني هتاس خير ما تمد خير كاظل سوافيس اللقاء مسقى من مايو شرح هتاس لا تمد عقوبة ذا لقول الله بمايو لقدل ساري مايو انتي الله تمد نبالغاء على المريني ويا مركا الدون كان ويعني ما رخي والنبيين لولا أخذتنا إلى أجل قريب ومتاع الدنيا وإلهي لي وأنا واحد زائل تقيوه سيد النبي نبأ ناشي عليه الصلاة والسلام حديث مستورد من الشداد صحيح أها وتويل النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أسبوعه في اليم فلينظر بما يرجع الدون كامرك آخر الله في ريو تصال أحان وحيكد لقنتها يقف إذنك إذن كاملة يبطى فرق لي فرق يسامر بطى كسو صار محد يغسر راعي وحسر راعي لمار انت سوكلا بالنسبة للآخرة آخر مرك الإيضو أي أولم التهيوية أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وليل وحكو جرنا تحريطك يحفه كبورنتي مسلمين تلقو ترترسينا يلقو بورني الجهاز في سبيل الله إلهي تبكيسين أدقى اللهم لقو ترترسينا أينما مال الله ماشي تكون آذ حاتا يدرككم تدكينا مارت أم علينا يعني جهاز حفير لقرار إن أوقفك هريكة إمانا هايستاهي أرنتا وحالي موتك مركز تبوى لغا مارمان أما جهاد قل أنا هكذلك مركز تبوى بني آدم كلمات طاق النقونا يواتيه ياوية أينما مل على ماشي تكونوا أحاطان أو يعني أنك إلهي كمدا يدرككم حائذن أو إذن هليلي أو إذن إيماني الموت موت أو غيرذية وإذن هلي ساويا أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم أبا أحاطان في بروج دار دار أو مشيدة ولب الديريي انت اللي سيئاد لو أتكيه الديريي يعني احنا اذا فوق السلام بقى ابن قطاني موتك وإذن هليون لا شك انه انا بمارتي قال اذا مرنا مجا فيسان مركا قاسا لو جيدا وحوية حديبا مركا سبعة لمن يسو اضو الهي كلمة دي سيئنا كورنا قطو ادقا لما يو نفتا اضو حبا حبا قاسا اجل يتوقع ليساي ساسا لو جيدا ولذلك يعني البروج وحالها هو جمع برج برجنا وحالها هذا البناء المرتفع اسمها آد لو ديريبا برج ليراد قاسا لو جيدا يعني مشيدة تنتنا المشيدة وحالوجة المرتفعة من لكوري ليريهم بلوجي لا بلوجي يعني وحالوجة حالوجة يعني من شاسة القصرة دار تيبو أدكيي أو ديريي إذا رفعه وطلاه بالشيب وهو الجس بليرا مركو انت ديريو دار تي أو بسو أو نوريي أو مارت نوريت أو كل روبو أي ليرادا يعني شاسة القصرة بليرا دار تيبو تاقي أو استاجيو بسيبا القرن ياويا marka daaraha dheer baa ku jirtaane waxa way la gudda in aad geeridi aydin asibeyso aad imanaysan way xayir adduunka xidhi joogay maysa waxa ilaahay leeyahay kullu man alayha faalin wa yabqa wajhu rabbika bil jalal wal ikram allah kaliya baqi noqonay dadka dhawa baabaya kullu nafsin dha'iqatul maut yaani nafsta kullu yadoo idama wax allah wixii nafle wa socomayaan wax joogay lama arko marka qof adduunka ku waarayo مجر النبي الله محمد الويري وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد يعني عدلك هو الرسيو عوارد المارك ويالين وواره مجر بالير مركة مجرته الدنك انفقه باقي النقر لما عركوية مركة اللبات حذر كعاد كدكتونا تمودة كإلى نسو كامت يقيو قدر كام إلى نكر ماشي أتكد من يسي أيوب أتكد من لذلك وحال وريا خالد بن موليد خالد بن الوليد واسقانا معاركته مسلمين تأي قلان يقيد جاهلي اما اسلامك اولا دليل جريس وصوى اسلامي كور ده قال لأي ادو فربادن بقلي جري هذا الذي سمارتي يعني علماء ذو يسوق وريان هذا الادو قيمة بدن ايو انت تاسو دقاره وقلي او الجهاد في سبيل الله وكاد قيب قلي مركاسو مركو دماني فراش كيسوكو كوربنت سوى انا ولي انت تاسو دقاره وقلي مانا تماني مركو دماني في سياق الموت او كجره ايو حبلا وحيري لقد شهدت كذا وكذا موقعا وما من عضو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء يعني وحو ليه هذا الكاس القريب هذا الآن يعني يستحق أن يكتب بماء الذهب علينا إن مارتي يعني ذهب به سلو قريب هذا المتجتيويا وحوليه وحكا قيد قال انتاس او معركة يدقال اهو جهاز في سبيل الله كقيد قال انتاس حتى جاهلية عم حد الرر مسلمين تهلا دقال لما مسلم تأسوه كلمة الهي قرية لمركو سوء اسلامي كبعلي حد دقال لما انتاس بو دقال كقيد قال يجري مركاسو يجر كيقا حبنه ايقا حبين كميدة مجرتو إلا هذا يجرتو وحكويا له ورا الله صوتوري دريد يد اي درت مريد اي مدي فالار يقول اعضي اي مدي سيف الغرف تي او مارت جركي مارت قاوع قار فيزي ايا جركي يقول نلقصه قلولي حتى رأو ما انا دمني انت صدق على انك لما انا دمني مكاس الروائي كان هذا سبي فتيجي با وحان كل دمنا يا ابو رفراش كي يسير رتيجي له طعام كان كل دمنا يا ابو يعني وحيو جعل الله انو شهاده له وحان كل دمت ايو هذا جعل مكاس يقول فلا نام تعين الجبراء قد كفلي يذا ان بس هو قيس الهردين الله يقيس الهردين يعني هردوا الله كقاب ساسو قلبوا لي وهو خباري ضد الفلياش أيها خباري لقمة انت جهاز آت قشي لقمارك ديرك إلى المارك محال إلى هذا نولا البيرين لقمة سينكرو يعني مارك أجيش هذا جيرنا سوقه قمان نقوم كره وقت جدا يكون قدرهم بعد ما نيس يعني منك مارك الجاهلي قاها زغير بن أبي سلمة قبل يسبو كمدها معلق بيسوحة كمدها وبيجر ومن هذا أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلم يعني قفك كفقه وإسك إلى ليه جيرد السبب جيرد إسكا إلى علي أبوي وحضانا محمد نقضي ولو رام أسباب السماء سماء المعرفة ودوين كيدا إنو انتبولك كثير سماء أعظم الحكا ديه وحويا جيرد أسباب كيدي ويعني فرنجروي من توقع طبحة وكفو لإسلاني جيرد أسباب كيدي ويحليل إسابوني ماذا لما يشمت تقول وقل لي مانا مركا قفكم مبد باديه مركا استبحة وقفت لي مانا إنو طريقة حقه الله رسول كيس إرادي كيهين إنو كنت معرفة كل انت أي شريعة فريساوية وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندي منافقين تحضر الأيدي جرين آب حما أيو رب سبحانه وتعالى كورمي وإن تصبهم منافقين تهدي أصيبته حسنة حالد وناكسن هدي أصيبته يعني حالد وناكسن بيهلان عفمات بيهلان يعني ماركتين وحي هلال رزق بي هلال برواق بي هلال مارت أولاد بي هلال يوحي لمدة وإن تصبهم حسنته هذه وحوناك أي هلال ومرك الإسلامان النبي محمد راعان هذه وناك هلال يقول وحي لهذا هذه مدة نعمضني برواق ذا بخير كأنها يسمى من عند الله إله حق سقيم وصحوه ملك القيم إذن وهذا وناك سوء سلاس بي لهذا وإن تصبهم هذي أصيبته والكدع ذا سيئة حارد يحمي ومثلا يعني وحوى أضار باقود علي مارة الفقر باقود علي مريه إباريه باقود بحوايه لما شاءوا أولاده ذي يحوله ذي أي بنتان باقود مسائب باقود علي مارة السلاس وكرع مصيبة أصيبتنا يقول وحي لها المنافقين هذه مصيبة من عندك لو محمد أنت عليك كتمد حقا بأنه كتمد ديني يعني النبي باسي سمعي هذا كان مرك هذا الحن أهوية كان هو إلهي شيء بقدر كيس قدعة كان هو هذا الآن وناك سنين إنا مرك ارتباط هذا إلهي يعني محمد جيدا النبي الله محمد النسبية ويقول جيدا راعبت أذيك عن كرة عمي والدين كان الآن قادمي يو شؤم ذا كي يمديني باسي سيقال كاسوكين أيضا باسي سنين أيضا باسي نور نقطي وتشاو من كسميني نادرين وهذا الكأ يعني ما أعرف مشركين تي يعني قوم فرعون أي نبي الله موسى كوي له ذين نبي الله موسى مركويني أي ما أعرف لبعض مركو كل ضعف سدى شيء به جرين نبي الله موسى يبكى لجري باس يسنجرين سدى الله في سورة الأعراف أنه وشل فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يعني حديثك وراك أي هلان وراك أي هلان فإليه يعني مارك قالوا لنا هذه أما لا أشكال عرمتا حديث مصيبة كل عمنا يطير بموسى ومن معه موسى إمرك النوي مدية ذكا أسك الراعي وإيمانك الشيقاني يا موسى وبها ينباسي سنة نادي إليه مارك هذا الكاس أي مرافقين تانيرا قلوا حتى لأنه محمد كل متكستو هو مارك من النعمة والبلية نعم هذا إلهي برواقضه وإذن سيه خيرك يتنبك إبلايه هو إذن كر إلهي متكسته كم يدبع من عند الله إلهي حديثك أهاتوه الله حديثك تمد قضاء وقدرا سبحانه وتعالى الله قدر كيسي قضيه أو حكمي أي أرنتنك أهاتوه لكن لا من عند غيره عدك لحقي لك ما إيماني اللهم بامارت أرنك حديثه كيما داو فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا فما لهؤلاء القوم فما محيبا لهؤلاء القوم تتكان أو قوى المنافقين تا محا أسقناه حال كود واسدين يعني ما بال هؤلاء المنافقين منافقين تا بحال كود ومحي شأن كود ومحي لا يكادون أن ينسجين يفقهون إن يقرتان حديثا ورع يقرتان يعني حديثا وحنوجنا معاني القرآن الكريم القرآن كان كسر الدقيه نبي الله محمد ودشه كسر الدقيه مانو الباسه والطريقه وصبعه أركيان اين فهمه اين المعاني الإيسائي واسنه يعني لا إليك لقرنوا ايان شيء قادنه امتحانيا بروا قدرنا امتحانتها شددنا امتحانتها لبضل إلهي حقي ايكي مادين دينتا مانو الببريسه ومعركتي إلهي او كبرى مك واسده معركت حالك واسده بالله فما لهؤلاء القوم فما محيبا لهؤلاء القوم ذكر أو منافقين تأسق ناره لا يكادون إني سنسيجين يفقهون إني قرتان حديثا ورك إني قرتان قرآن كان لوجه ذا قرآن كان معاني إني قرتان يعني إني نمر نسيجين واسد حالك ونبال لي مركب فمالي بعض الوقت مصحف كثيري ماذا مركب إلا ديال لام تلقيبو دي فمالي بالأخرى لكن لقمة إستاب وقفك مبنانا فمالي إنا تراهدين وهلك أكو إستابته وحرامه لما أكلوه فمالي هؤلاء القوم إنا تراهدين لامت وحرف جر وخافضه قل لهؤلاء إذا سلسعته فمالي هؤلاء سلس بامارة الأورن فما هي لهؤلاء سلسعته أما حق الكتاب هذا يعني وحا لقمة فما سري رسم العثماني أو أيمن يعني مارة عثمان بن عفان وقت جيس الصحابة قرتان في أي قرآن أيال حراسيب يدي إنه دايا وحبا لك البدري قرآن كروا يكون بدن سهل ما يرى بدن باتكو أركي دون كان إن شاء الله تعالى لام كاس أو كلجي سدع إنت الله بيقو يعني وليبا لام الجر أهو وحكوه الرئي الرعسا ومثل حكم إذا في سورة الكهف يدي ألا يدى هذا بات أركي دون كان أيضو إلهي أولي سبحانه وتعالى يعني ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ما لهذا أودغاية ما لهذا القرآن لا بكليس سلاس أودغاية ما لهذا القرآن يقولين وحكم إذا في سورة مارك في سورة الفرقان أيضا سيدة وكالات قوار كيسا وقالوا ما لهذا الرسول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمسك الأسواق ما له بالأخرى لا بكليس أقرياوية وحكم إذا في سورة المعارج يعني سأل سائل مركة تكتسد وكالات قوار كدونك فما للذين كفروا قبلك مطعيم فما لي بالأخرى للذين الذين كفروا من قريب مركة فما لي لو أخر ما فما للذين لو أخر لهذا القرآن بل لهذا الكتاب يا عرصات الله وضعورنا يا الله مركة إن فما لي لو استاغوا وحرام وإلا ما أقول إنه استاغوا فما محيبا لهؤلاء القوم قوم كان أو كوا أو سبنا المنافقين لا يكادون يفقهون حديثا إنه يسورك فهمين وامحي حالكم وحي فهم يا الله ما أركب أليد القرآن في التعوكسه الدنيا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ما أصابك وحيك قدعه ومن حسنة وناجأة أحد نو قفك استخطابك كبير كل من يتأثى منه الخطاب عد ألا عد أي إلا رحر لأي سورة قل تعي وضنب اللوجي ذاوية ما أصابك أحد يوحيك قدعه ومن حسنة وناجأة فمن الله إلهي حقي سكتم وحي وناجة الله بالله نسبية وما أصابك وحي فقدعه ومن سيئة حمي أهنى فمن نفسك نفت هذا حقي يدي كتم إلهي هو قدري لكن إلهي لو من نسبية وحي على حنحك إلهي وحي حن لو من نسبية ما أرتي يعني لكن نفت هذا سبب تيدي وحي عقوبة وحي عليك عاشلت من سيئات يحمانا بعقوبة لقاعد بقيت أبيع مثلا قول نسبيناي أبيع لقول نسبيناي وما أصابك وحيك قد عوى من سيئة حمي أهنى يعني وحيد أنت هنغط عضر باكو قد عي حوليه باكا باباي ماركتي شد إيه ببرا باكو هلي وحال الله وحيد شدك قد عي وفمن نفسك وين حق النفق هذا إيه ذنبك أبيع حق هذا كيم أيو ماركتي أي سواق وطهي وين ولذلك كتادة ابن دعامة وحديجر أي عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك وديجر أرنك أسوى عقوبة ونفت هذا العقاب ذنبك أليك التي منا لقوع عقاب ذنبك التي منا لقوع عقاب سبك الإمام الترمذي وحورنا يا عمد موسى الأشعري رضي الله عنه إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يري النبي أنه يري لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله عنه أكثر يعني سيدة سوية نبي أن الحولية هي قفك أبضان كمصيبة كما دعوه أما وحوين متكوين أما متكير مصيبة نكبرها على شيء وحا ما كان قد عي وحكيري وحكوين كما دعوه إلا حتى قد عضو مصائب كاسي ذنبي هو سوء كالصدي أي قد عذابه لي لكن وليه حافظا انتو إلهي نوعك يا سبحانه وتعالى هدين للي إله الوحى الله وحى سميني أنا لا أعقب أدونك أنا لكسير ما رجوك نينبا أرضنا كركي روح جوج لها مال والله ضبابي لها وين بحيث مركز قال وقرأ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير أيضا في أي مركز أخريي وليه يعني وح الله وحف مصيبة إذن كنت عضاهي ووحف إذنه كسبتين الله نحن بذنبه إذن عفنا يا وين وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا وأرسلناك وأنك صادرنا نبي محمد للناس بدك أيان فوس ودرني رسولا حال كونك رسولا هذا مد مرسله الله دريئة أيان صادرني مركا وحنك صادرني إنا شريعتي إلهي أدقاسيسو إنا توحيدك أشيكتو الله يجعل يرادك كيها إنا بمد قارسيسو وحو الله نعدي عيو دي دنيا هين إنا تغدكتو أشيكتو أيان صادرني لكن هذا السبب ما ركتي هذا بلاي كنتو إيش دئنا كنتا سدع المنافقين تليهين يعني ما روين تصبه سيئات يقول هذه من عندك وحش قوها تقول هذا ملك تا إله ما يسكره ما أمرك كونك كمتاي لكن يعني وحو مهمة هذا ورسالة إنا ذكي كارسي سؤن بالغوص ودريوي وارسلناك للناس رسولا يعني ذكا يعني وحق غوص ودرمي أبي ورسوله ذاتك مارتي حق جارسين يبقى صادر مي وكفى بالله إلهي با كفلا شهيدا ندم خاطية أي كفلا يهي أذوك كفلا يهي شهيد نما يمرخاتي نما إنا ذاتك رسالة جارسي سي إنا تكون شيئا يسو الرسول آتهي إن يعني وحو كفلا يهي الله شهيدا بينك وبينهم ذاتك إنا حق جارسي سي إنا جارسين كير رمي مثل الرمين الله با شهيدك أهوية وكفى بالله الله أيا كفلا شهيدا مرخاتي أهان سلا كفلا هوي كو مرخاتي كعي الرنت هذه كل إله بك على مرخاتي كعي من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الرسول رسولك والنبي محمد عليه الصلاة والسلام قفك أطيعه هو أوامرتي سنقات وحو أفري وحو كري من كهراهي فقد أطاع الله فقد حقيقه أطاع قفك سوء أطيعي وهو أقلاني الله إلهي وأن أطيعي حير النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ومبلغ عن أمر الله سبحانه وتعالى إلهي أمرك سودك سوء قارسيني نهي إلهي بودك سوء قارسيني وحو ربي كرري أي سوء قارسيني مركا قفك النبي محمد أطيعه وقف إلهي أطيعي سبحانه وتعالى قف إلهي أطيعي ويا صحيحين كما قصنا البخاري ومسلم حديث ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله حوري ان يقفك يا طيعه نبي الله محمد باورني الهي بو اطيعي قفك اني بي عاصينا الله بك عاصيه سبحانه وتعالى ويا صوت ومحي لان النبي عليه الصلاه والسلام ما كان ينطق عن الهوى ما أصل هوى ليسك ما حد يجير إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ما كوحو فوحى ضيوضم هو وحي وي ما هم وحو هوى ليسك شيئا ما أها ما كساش درتي وحي وحي لأها قدي كو أطيع الله فقد أطاع الله إلهي هو أطيعي سبحانه وتعالى ومن تولى قفك جيستنا طاعدي نبي محمد كجيستو أنا أطيعين فما أرسلناك ما أنك صابر نبي الله محمد حفيظا عليهم حفيظا أي رقيبا من إلى لني عليهم على أعمالهم أعمال شهود من إلى لني أدقاء ما أنك صادر ورب لي يعني كما أنك صادر تقين أعمال شهود إلى لسه وحي سمين أيها كلي وحوينا ترسالة الجارسيسة طوما كو صادر من إدي كاجيسته إلهي بالله حساب تمي سبحانه وتعالى ألي يشقكم لي إيمان كان قبل قلب الأقل كريم أو مؤمن بعد كذلك رقوبة أبي أتمنى كثاني جل ما كتاء إلهي بأسكر سبحانه وتعالى أديك وحوليان وإن فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب في سورة الرعد بجرتم تاسو كلبه مارتي الله سبحانه وتعالى أي لمعنى تاي أيضا نشري ليويا مركا يعني سيدة مثلا أبو داود أو كورنا سنة صحيحة أو كورنا عن ابن مسعود رضي الله عنه حولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلقى نوح علي من يطع الله ورسوله فقد رشد الله رسول كي سقفك أطيعه وقفه نوري ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلى نفسه قفك الله رسول كي سكو عاسيرا نفسي سموية عدك الأطيبة يلا ما أركوية روايك الوحاوية ولا يضر الله شيئا بكوكر بليسا الله نوح الله أطيب كرة لما أركوية عدك وحق إله أطيب كرة لما أركو مركا وما ومن تولى قفك جيستو أي من أعرض عن طاعتك بلو جيدا طاعة هذا يعني أمرك أقل لقاتا قفك كجيستا فما أرسلناك معنا كصادر حفيدا من إلى لنيو عليهم أعمال شهود من إلى لنيا أدبها معنا كصادر برب لي سبحانه وتعالى وحشقا كل هذا الملك إن عليك إلا البلاء إن أعلم حق الجارسي سنبا واجب كذيها وحكا لقاسار المجد ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول ويقولون منافقين في وحيليه وحي أرميا طاعة يعني شأننا أو أمرنا أمر كامل يحال كامل طاعة أقلان شوي أو ورك هذا أنقاذنا أو أمرت هذا أنقاذنا النبي الله محمد يعني مكي نلقى للجوغان ونلقى أوح طرف وحيليه وأقبلني وكاد وأطيع نبي أرميا ساسيلا مركة طاعة يعني وحلق الرفعين إياه إنه يهي خبر مرتديه بأي ومكة شأننا طاعة وكل الإيدا حال كانوا وطاعة وليا سيدا سيبوا ويهي وكل الرفعات وقبلانا يحوليا عرفنا قهد شيء الأسلوب عربي فصيحة وليا وحوليا سمعنا بعض العربي الموثوق بهم عربت قاركين لقوك الصونا عربي لماذا هذا أيان وحكم قلمي يقال له حلويري قفكاس الله ورمي كيف أصبحت محاكوا بريستي بالي يعني محاكوا بريستي من عربة له يدين مركز يقول الحمد لله وثناء عليه سلاسة يقول الحمد لله أوفره وثناء عليه مركز يعني أسلوب كاس وأسلوب جروي مركز يقول كأنه قال وابع سغيري أمري وشأني حمد الله وثناء عليه أرنكي وحوي وأمان إلهي يا مارتي أن كم هذين يؤون أمانا يويا مركا إلا الرفع يؤون لقدو طاعة الإرادة وأسلوب عربي وفصيحة وخبر متديس بأن يهيا ويقولون وحي أرانيا مركا النبي محمد الجوغان طاعة أمر كان وحوي طاعة أقلا شوي نبي أمر كيسان أقلا نفي فإذا برزوا هذي بحان أي خرجوا هذي أي بحان من عندك أكثر من مجلسك أكثر مجلس كاني ماشي أسفل من هذي كتغان ومنافقين تيوي بيتا وحي دبران طائفة كوح ومنهم أيها كمدا غير الذي كي وحامحين غير الذي كي وحامحين تقول أي أرنيسي وطاعتهم حضرت أرنيين أيها أوها أمر كانوا وطاعة واركوا أطيعني وحامحين يدبران فكا بيتا يعني واحد إلى ذوى بمعنى دبر أو كلبا والغفصرة بمعنى دبر أي الغفصرة مثل واحد لها يعني بيت الرجل الأمر بيت الرجل الأمر وحوية إذا دبره ليلا مركي هذي النماء واحد دبره أو مارت مؤامرات يهضر وحسكوح الحرار أي اللي إذا ذا تبديد كتاسع الوجهة بيت فلان الأمر بالأرنية أرن كيبو دبري وهذه نمو وحسميه ومكر إخيانه وسميه وياه مكا هداي مكا النبي قال الجوغين وحيرا هيا طاعة نكوهي أرن كانوا أرن وناسين أقمار أقبل أهو وكادوا والأقبالي مكا مجلس النبي كسوه تقانا وهذين كي أي قارانا وشي أي لهذين وحان أحين ومكر إخيانه ونبي الدين تيسي مسلمين تسحابة الوسميه أي هذين كي دبران وياه معناها سوال إلهان وحتى لو علماء كل شيء بيّت بمعنى غير وبدل وحرف كل شيء يعني تبديلك يتغييرك نوالي هذا وما كان معني وحول نقلي فإذا برزوا مركي بحان أي خرجوا من عندك أي من مجلسك فبقاقي أي كلفة دي المركي ككعان بيّت وحي دوريان أي بدلان طائفة كوح ومنهم مرافقين في كمذي غير الذي كي وحن أخين أي بدل كذا لي ماذا تقول أي أرنيسي طاعدي عكس كذا أو عصيانه لا إيمان يهوي ويبدل يرد بذي ويتغيير طاعدي وحكم بدلين عاصمهم إن أمرك إله يرسل في سلك عصيا مرك غير الذي تقول بفاعل كذا هذا وحكم بين الله بدل معناها أمر نيبا وحكم بين أي منافقين في بركة بين غير الذي تقول هذا في أرنيس وحنا معه وحكم له إن تقول ذا يعني تلا يعني مارت فعل مضارع لقد يقول فعل كذا حنجه ذا نبي لقد يقول فعل كان مضارع تقوله انفع عنك النبي لقد يقول يعني ويدوريان طائفة منهم خير الذي تقوله وحي أرجع آتني وحن أهين أيك بدلا يعني غير الذي تعمرهم وحد فريج وحن رحين أيك بدلا طاعبي آت أمرتي ولكن حكسي إلي لي مادان ما كتقول ذا أما فاعلك المنافقين تكذب أما النبي يكذب لبضب وربو ولا سوية والله الله سبحانه وتعالى يكتبه قريا ما يبيتون وتهديده ما يبيتون وحا أي سري سنة يارو مكري إدبرات هلينك إدبريا قول النبي الله محمد في دين في سئي مؤمنين في إدبريا الله حوليه وقري ناوية أما والله ألا يكتبه قريا ما يبيتون وحا أي بدليا تغيير في كل سمينين عسيانك عاصم ماذا إلهي وحوليه وان قرينا ملائكتين نبا صحفته دي ورقضوه دي قريوية وحالا وحي سمايان وان قريا وعسيانك وذا حايا المنافقين تحاكوا بسيطة صوحة نبي مركي اللي جوغان وحيلي دي جرين وفو أطع سنة مركي كسوك عانا عكس ذلك سمين جرين سيدا الله في سورة النور قلنا وشاقي ويقولون آمنا بالله وبالرسول صافي إلهنا وأطعنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا سيدا حلاس اسكدر الله يرسول كيسان رمي سماي وانا أطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ما كانت بعد من جيسنا يطيب أيها كمدة وعسيان هي مارة الله إيمانا يأتي مارة التدبير حل هي مارة الحال إلى مسلمين تدبكوا هذا أي تشقينا إلى إله إيراد وما أولئك بالمؤمنين مؤمنين ما أحدثك النوع عاصر ثلاثة أهوية فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا فأعرض جيسنا ومحمد عنهم قوى منافقين تا حقوا ذكر جيسو وفرحك قاتبار إليهم فأعرض عنهم معاني بضل بمفسرين تقول شيئا سكدت القادة وكسي جيس وحق الله وحي سمين ريال فوق مني يعني لا تأخذهم بالوجه واسمح عنهم قدوا القادة وفرحك قاتبار فأعرض عنهم وحي كلا نقنكرتا أرن كودة ونفاقه حفاقين وحفايدين ومدها وشيئين فأنا وين نقنكرتا سكدت فرحك قاتبار وتوكل تلسار على الله الله سبحانه وتعالى تلسار إلهي سبحانه وتعالى قال هذا قديمه ككل صانع ربي لاجع حيث لسنا ككافين الشرط ولنا ككافين أسرعنا كأربذن كرمنافقين تنا ما قال لي ربي لاجع قال هذا قديمه قف إلهي الله سبحانه وتعالى تلني سودي تنا إلهي مهوجي سبحانه وتعالى بل كافي سويان سلو الله لي في سورة الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه قف إلهي تلسارته إلهي بكافي سأول وكفى بالله الله باكفلا وكيلا حق أحد تلسارته ووكيل لقبكته يعني وليا وناصرا ومعينا يعني إلهي بأو نعمي يعني مارتي أيا كفلا ويا وكفى بالله إلهي باكفلا وحكفلا يا وكيلا أحد تلسارته وكيل لقبكته إلهي باكفلا سبحانه وتعالى ويا أفلا يتدبرون القرآن قرآن كميين كتدبرين وين فيرفيرين يعني المرافقين تها واسبابا لي أفلا يتدبرون القرآن ويعني مارتي ولو إنكري يا عدم تدبرهم بلو ديدي لو إنكري مرافقين تي مسلمين تي كتحجرا قرآن تبا كسو الدبي وحضر القرآن كي وحو أمري أما كري بي بي مدوى بالعكس يد الله إيماني سوف كانت وامحي وعدم تدبري بالقرآن القرآن كان في رنين أو يسنتأمل يتدبر كفير لأن التدبر أصل التدبر حيدا هل حق لغضاء التأمل والنظر في أدبار الأمر وعواقبه خاصة يعني وحد إلى هذا أرنك إردتي ستن بي هي ماشي قطن بينا يو أوقفك كف كرا لإلهة وفي الفير يو أيال إلى هذا أصبح عنه قد سلاسوها لكن هذا الحرار استعمالا في كل تأمل تفكير كست كل يوقف وفكري تأمل يعني تدبر بالسكير هذا ما كمعاني بيت ما يفيريا يعني ما رقي لصد الكلية هذا قرن كران هذا يكون تدبران إنه معجز يهو كلام الله أويه وسن بني آدم بشغك له تفكري يكون قرن كران أفلا يتدبرون ما يفير فيريان وكفكران القرآن القرآن كما يفير فيريان معاني بيت سئي الفاظ وكهب نيئي ما رقي بلا غميسة كما يأيقان ولو كان هذا القرآن كأهان الله من عند غير الله ألا أحد أنا هين أتي هذا كإيمان الله أو إذكر يتلعون إلهي أحين هذا القرآن كان كله بيارا لي سيدا مثلا أي منافقين في مشركين تليهين نبي محمد باسم إستيء أو مختلق هو سقع بين أبو رتئي إليهين وكلي هذا ورق سيدا أحان لها ولو كان القرآن كان أحان لها من عند غير الله الله يعني أحد أنا هين أكتي هذوك أحان لها لكلام كان إلهي بسود جي هذي عذكر أي لا إيمان له لو وجدوا منافقين في مشركين عبر ذادين أيهاي ويثني لآيان فيه قرآن كلام كتحبيسة اختلافا كلا تكسري خلاف وكثيرا فربنا بكه للهي يعني تفاوتا وتناقضا كثيرا سيد عبد الله بن عباس وكوفة السرية يعني وحيين لها ايه مدس خلاف سنوز كفر ايمانا يجنوا ايه اي قرآن تاش ارك لها ايه ويه يعني اخبارته كهف ليه ايه يعني اسكفر ايمان ليه ومدكر هرتين لها قاسم رب ليه سبحانه وتعالى ما كان هدين كنت تدبران لكن اي في الفيريان بحي اوهي القرآن كتنب انو حلنا ما تكسعوا وحلنا يقسعوا انو قرآن كنت ايه ايه او سنسكفر ايمان ايه لان بني آدم كواد رتين انت اسئل جوه هدين وحوا اسقوا ليه مالين والبابا احتار رسالة وحي رداب قرصه دور ما موتك بعد مركز جو اتخارت بغيرتك واركيسة وهذا لينا تصريح حسيك ووقت من برده مركة قرآن كان الى مالين تاس نبي الله محمد بقسره دجيه الى قيام الساعة يجري دونا وحخلافنا مجري وحخلافه تحدي سكون جري اسقاري مات مدنا مجري ويا مركة يعني قرآن كاس انه تدبره وشيء اهياد مهيمه ولذلك امام البخاري في صحيحه ايوه حكورنا تعليقا عن ابن عون عبد الله بن عون البصري او كم ده من صغار التابعين ايونا كولناي هذا الادو كيما بدنوا ليه عبد الله بن عون باورني ثلاث احبهن لنفسي والاخوان صدح الرمود نفتي اذا وانا اجعلها ولا له مسلمين كانوا واجعلها صدح هذا الشيء واكو هذه سنة ان يتعلموها ويسألوا عنها سنة الآن أو النبي الله محمد دين تيسي إنا يدتك برتان وأيضا أي وحويديان نفت إذا لو أرجع الله ولا عليه لو أرجع الله مركز مدى لبعض حل والقرآن والقرآن أن يتفهموه ويسأل الناس عنه إنا القرآن كفهمان لوائك لأن يتدبروه بقجرتي إنا يتدبران فقرآن كيكون فكران في الخيريان ووحي قرن وإيانا إذاك ويديان أنا واجع لنا نفسي إلى رجع لي ولا لهين واجع لهين مدرسة حال ويدعو الناس إلا من خير تذكر إني شرط وذكاهستان وحا خير حين ظل إني مدك لتغا يعني وحا خير حين ظل إني كهستان أي أيام أيضنا نفسي إذا أجع مارت أجع لهين ولا لهين المسلمين تعالى أجع لهين بك محاق شايد كيقى وحوي والقرآن أن يتفقه أن يتفهموه ويسأل الناس عنه مرك القرآن كإن لقو تدبره ولقو فكره أيال الرباء بل إلهي وحوليه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أكفارها تدك أن معاني لذي في الفيرين إنهم كنت تدبره إنهم كنت أقنين تدك كل قلب قوز تدبريها أو كريتائي لم يبهين وين هذا بالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على